kicking my brain. Can't stop now, I'm losing my brain. Can't stop now, it's kicking my brain. Kicking my brain, kicking my brain. هلا دمعتي بالعين يا قلبي يا مسكين يا قلبي يا مسكين هوا الفراق رجفنه ولا دمعة جفجفنه ما ادري ليش عايفنا شو اسوي بغيبته بعدين يا قلبي يا مسكين احبه صار خمس سنين وفارقني قبل يومين هلا دمعتي بالعين يا قلبي يا شو اسوي بغيبته بعدين يا قلبي يا مسكين خلى خلى خلى خلى خلى بالقلب عله عند افراقنا السهله واحنا بدونه تعبانين يا قلبي يا مسكين وخلى خلى خلى خلى بالقلب عله وعند افراقنا السهله واحنا بدونه تعبانين عشت ويا من بلوتي من فرقه ما اعرف القاها منين يا قلبي اول اولي وانا روحاني والله فراقه مجاني جرح غيابه خلاني اصيح الرحمه يا طيبين يا قلبي يا مسكين احبه صار خمس سنين وفارقني قبل يومين هلا دمعتي بالعين يا قلبي يا مسكين يا قلبي يا مسكين أول أول فراقه رجفنا ولا دمعه رجفتنا وما ادري ليش عايفنا شو اسوي بغيبته بعدين يا قلبي يا مسكين وخلى خلى خلى خلى خلى بالقلب عله عند افراقنا السهله واحنا بدون تعبانين يا قلبي يا مسكين وخلى خلى خلى خلى بالقلب عند افراقنا السهله واحنا بدون تعبانين يا قلبي يا مسكين دمع مجنون يدر الناس يقولون عفك بعد القوين يا قلبي يا مسكين من راح ابتعد عني احس الشوق موتني يا رب دخيلك ارحمني علي فرقا ابد موسي يا قلبي احبه احبه صار خمس سنين وفارقني قبل يومين هلا دمعتي بالعين يا قلبي يا مسكين يا قلبي يا مسكين أول أول فراقه رجفنا ولا دمعة رجفتنا وما أدري ليش عايفنا شو أسوي بغيبته بعدين يا قلبي يا مسكين خلى خلى خلى خلى خلى بالقلب عله عند افراقنا السهله واحنا بدون تعبانين يا قلبي يا مسكين وخلى خلى خلى خلى بالقلب عند افراقنا السهله واحنا بدون تعبانين يا قلبي يا brain. Taking my breath. Taking my breath.